الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 35 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الصيام وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب الحج والحج في اللغة هو القصد وقال الليث أصل الحج في اللغة زيارة شيء تعظمه أما في الاصطلاح فهو التعبد لله تبارك وتعالى بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله يجب على كل مكلف مستطيع فورا فالحج واجب فرض بالنص والإجماع وهو ركن من أركان الإسلام ووجوبه معلوم من الدين بالضرورة قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فهو ركن من أركان الإسلام أيضا يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره قال خطمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إذن هذا الحديث أيضا يدل على فرضية الحج ويدل أيضا على أنه واجب مرة واحدة في العمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت أي لوجب الحج في كل عام ولما استطعتم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم فدل ذلك على أن الحج واجب فرض مرة واحدة في العمر والإجماع منعقد أيضا على وجوب الحج وأيضا منعقد على أنه واجب مرة واحدة في العمر كما تقدم في حديث أبي هريرة ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام والحج واجب على كل مكلف مستطيع والمكلف هو المسلم العاقل البالغ ولا يجب إلا على المستطيع أيضا وهو الحر الذي يملك القدرة المالية والقدرة البدنية كما سيأتي تفصيل ذلك إذن هذه هي شروط وجوب الحج ولا يجب الحج إلا على من توفرت به أو توفرت فيه هذه الشروط وهذه الشروط هي 5 الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة هذه الشروط 5 هي شروط وجوب الحج بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم في اشتراطها لوجوب الحج قال ابن قدامة رحمه الله جملة ذلك أن الحج إنما يجب 5 شرائط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، لا نعلم في هذا كله اختلافا. إذن هذه هي الشروط. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول في وجوب الحج هو الإسلام، فلا يقبل الحج من كافر، لا يقبل الحج إلا من مسلم. فالكافر لا تقبل منه العبادة، فالعبادات لا تقبل من الكافر حتى يأتي بأصل الإسلام وهو الشهادتان. العبادات لا تقبل من الكافر حتى يأتي بأصل الإسلام وهو الشهادتان، فلا تقبل منهم أعمالهم. قال تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلم تقبل نفقاتهم ولا تقبل أعمالهم لأنهم كفروا بالله ورسوله. ومعنى قول الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، معنى ذلك أنهم سيعاقبون على تركهم لها، ولكن لا يقبل منهم عمل حتى يأتوا بأصل الإسلام وهو الشهادتان. ودليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هؤلاء كفار مكذبون بيوم الدين، ومع ذلك عذبوا في سقر لكفرهم وتركهم الأعمال، تركهم الصلاة وعدم إطعام المساكين والخوض مع الخائضين. فهذه الأمور يعذبون عليها ويعاقبون عليها، فهم مخاطبون بها، لكن لا تقبل منهم حتى وإن أتوا بها إلا إذا أتوا بأصل الإسلام وهو الشهادتان، تقبل الأعمال. أما إذا لم يأتوا بأصل الإسلام فلا تقبل أعمالهم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. هذا الشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني العقل. فلا يجب الحج إلا على عاقل، فالمجنون لا يقبل منه الحج بالنص والإجماع، بالنص لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. فالمجنون مرفوع عنه القلم ولا يجري عليه التكليف، فلا يجب عليه الحج إجماعا. وإن أحرم به وليه وحج به فلا يصح حجه على الصحيح. وإن حصل ذلك وحج به وليه، وإن كان ذلك لا يصح، ثم أفاق من جنونه، فلا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام بالإجماع، كما سيأتي من كلام ابن المنذر رحمه الله. الشرط الثالث من شروط وجوب الحج هو البلوغ. فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ، لا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ، كما تقدم معنا في الحديث، وذلك أيضا بالاتفاق أن الصبي لا يجب عليه الحج حتى يبلغ، لأن القلم مرفوع عنه. لكن إذا كان دون البلوغ وأحرم إن كان مميزا، أو أحرم به وليه إن كان دون التمييز، فيصح فعله ويجوز، يجوز أن يحج به. لكن إذا حج وهو صبي قبل البلوغ فحجه جائز صحيح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام اتفاقا. فحج الصبي وإن كان صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإن كبر وبلغ وإن كان قد حج وهو صبي فعليه أن يحج بعد البلوغ بالإجماع. ودليل جواز حج الصبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند مسلم وغيره، قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حج الصبي، ولوليه أجر، فهو جائز وصحيح منه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وذلك بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أي عقل وصح من جنونه، وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح أو حج بالصبي ثم بلغ أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام، لا يجزئهما عن حجة الإسلام، وذلك بالاتفاق والإجماع كما قال رحمه الله. الشرط الرابع هو الحرية. فالحرية شرط من شروط وجوب الحج، فلا يجب الحج على العبد بالاتفاق، وذلك لأن العبد ليس من أهل الاستطاعة، فإنه لا يتملك المال لأن ماله لسيده، فليس هو من أهل الاستطاعة فلا يجب عليه الحج، وذلك بالاتفاق. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده، فليس هو مستطيعا، وهذا بإجماع الأمة كما ذكر رحمه الله. لكن إذا حج العبد بإذن سيده جاز له ذلك وصح منه، لكن هل هذه الحجة في حال الرق تجزئه عن حجة الإسلام؟ لا تجزئه عن حجة الإسلام بالإجماع، لا تجزئه عن حجة الإسلام بالإجماع، إلا من شذ في هذه المسألة وخالف، ولا يعتد بخلافه كما ذكر ذلك ابن المنذر رحمه الله. قال كما في المجموع النووي: قال: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافا أن الصبي إذا حج ثم بلغ، أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج ثم بلغ، والعبد إذا حج ثم عتق، أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعا. وهذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. أن العبد إذا عتق فعليه حجة الإسلام، لأنه حتى وإن حج في حال رقه لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، والله تعالى أعلم. إذن هذا الشرط الرابع وهو الحرية. الشرط الخامس هو الاستطاعة. فالاستطاعة أيضا شرط من شروط وجوب الحج، فلا يجب الحج بغير استطاعة، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيد تبارك وتعالى الوجوب بالاستطاعة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين. والمقصود بالاستطاعة هي القدرة المادية والقدرة البدنية، أن يكون قادرا في ماله ومعه مال، وأن يكون قادرا في جسده وعنده القدرة البدنية. فإذا كان مستطيعا بالمال ومستطيعا بالبدن، وأيضا يدخل في الاستطاعة تأشيرة الحج، أن يكون قادرا على الحصول عليها، وأيضا المحرم للمرأة على الصحيح، فهذه كلها يشملها الاستطاعة. فإن كان مستطيعا فيجب عليه الحج، وإلا فلا. ومن كان غير مستطيع وحج بكلفة شديدة فحجه صحيح، وإن كان الحج غير واجب عليه لعدم استطاعته، لكن إن حج وهو غير قادر وحج بكل بفة شديدة وبغير مال أو غير ذلك فهنا حجه صحيح. والله تعالى أعلم. هذه هي شروط وجوب الحج، وهي الخمسة التي تقدمت معنا. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، يعني إذا توفرت الشروط السابقة وهي شروط وجوب الحج فيجب عليه الحج فورا، على الفور لا على التراخي، وذلك لأمر الله تبارك وتعالى به الحج كما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والأصل في الأمر أن يكون على الفور. إذن الله تبارك وتعالى أمر بالحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأمر أيضا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والأصل في الأمر أن يكون على الفور. الأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا، فدل ذلك على أن الأمر الأصل فيه أن يكون على الفور. وأيضا يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالمسارعة في الخير والسبق إليه، كما قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فأمر بالمسابقة والمسارعة، دل ذلك على أن الأمر للفور، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك العمرة. العمرة ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنها أيضا واجبة، ووجوبها مرة واحدة في العمر، فقال: يجب على كل مكلف مستطيع فورا، أي الحج. قال: وكذلك العمرة تجب على كل مكلف مستطيع فورا. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب العمرة، فذهب إلى وجوبها الشافعية والحنابلة وغيرهم من السلف، وذهب الإمام الشافعي في القديم وأبو حنيفة ومالك وأبو ثور وغيرهم إلى أن العمرة سنة مستحبة غير واجبة، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه إلى أنها سنة مستحبة، إذ لا يثبت حديث في وجوب العمرة، فبقي الأمر على استحبابها والله تعالى أعلم. وأما استدلال من قال بالوجوب الآية، قلنا الحديث لا يثبت حديث في ذلك، وأما استدلالهم بالآية قول الله تبارك وتعالى وتم الحج والعمرة لله، هذا الاستدلال غير صحيح، لأن الأمر هنا بالإتمام وليس الأمر للابتداء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وما زاد فهو نافلة، أي ما زاد عن حجة الإسلام فهو نافلة، إذ الحج واجب مرة واحدة في العمر كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فهذا الرجل قال كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، دل ذلك على أن الحج واجب مرة واحدة في العمر، وما زاد عن ذلك فهو نافلة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد. قال يجب تعيين نوع الحج، وتعيين ذلك يكون بالنية، قال من تمتع أو قران أو إفراد، هذه أنواع الحج الثلاثة، فأنواع الحج ثلاثة كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهي مذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، هذه أنواع الحج الثلاثة. منا من أهل بعمرة، هذا هو نسك التمتع، إذا النسك الأول هو نسك التمتع، وصورته أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. إذن صورة التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يدخل مكة وينتهي من أعمال العمرة ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من مكة، إذن هذا هو التمتع. التمتع عندما يأتي إلى الميقات يحرم بالعمرة فيقول لبيك اللهم بعمرة، ويكون في نيته طبعا أن يحج في هذا العام، فيأتي إلى الميقات ويحرم بالعمرة ثم يدخل مكة وينتهي من أعمال العمرة ويتحلل تحللا كاملا، ثم في يوم التروية يحرم بالحج من مكة ثم يقوم بأعمال الحج، هذا هو نسك التمتع. قالت ومنا من أهل بحجة وعمرة، هذا هو النوع الثاني من أنواع الحج، وهو نسك القران، هذا نسك القران، صورته أن يحرم بالحج والعمرة معا، عندما يصل إلى الميقات يحرم بالحج والعمرة معا. وفي هذه الحالة تندرج أعمال العمرة في أعمال الحج، وهذا الذي يحرم بالحج والعمرة القارن لا يتحلل إلا يوم النحر. إذن يأتي ميقات ويحرم بالحج والعمرة ثم يدخل مكة ويبقى يقوم بأعمال العمرة كما سيأتي التفصيل، ثم يبقى على إحرامه ولا يتحلل إلا في يوم النحر، في يوم الأضحى في العاشر من ذي الحجة يبقى على إحرامه إلى ذاك اليوم. هذا هو النسك الثاني والنوع الثاني من أنواع الحج، وهو القران. قالت: ومنا من أهل بالحج. هذا هو نسك الإفراد. نسك الإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات، يأتي إلى الميقات ويحرم بالحج فقط، هذا الإفراد، أفرد الحج فقط وليس معه عمرة. إذن هذه هي الأنساك الثلاثة: نسك التمتع، يأتي الميقات يحرم بالعمرة ثم يذهب إلى مكة وينتهي من أعمال العمرة ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من مكة في يوم التروية كما سيأتي التفصيل. أما النسك الثاني فهو نسك القران، عندما يأتي الميقات يحرم بالحج والعمرة معا ثم يدخل إلى مكة ويبقى على إحرامه حتى يوم النحر ويتحلل في يوم النحر كما سيأتي التفصيل. وأما النسك الثالث فهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط من الميقات. قال المؤلف رحمه الله: يجب تعيين نوع الحج بالنية. لا شك أن النية شرط في صحة الأعمال، فلا يصح العمل إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والحج أيضا لا يقبل إلا بنية بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. إذن النية شرط من شروط صحة العمل، لكن هل يجب تعيين نوع الحج بالنية كما قال المؤلف رحمه الله؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب تعيين نوع الحج، ولكن الأفضل هو التعيين لا شك، وإنما الواجب هو نية الدخول في النسك، هذا هو الواجب، نية الدخول في النسك. فإذا نوى الدخول في النسك من غير تعيين نوع النسك انعقد إحرامه. إذن النية شرط من شروط الأعمال، فيجب عليه أن ينوي نية الدخول في النسك. لكن هل يجب عليه أن يعين نوع النسك من إفراد أو قران أو التمتع؟ الصحيح أنه لا يجب، ولكنه يستحب كما قال أهل العلم. لكن إذا نوى نية الدخول في النسك فينعقد إحرامه، وقبل أن يشرع بأعمال النسك يحدد بنيته أحد الأنواع الثلاثة، والله تعالى أعلم. ودليل انعقاد الإحرام بنية الدخول في النسك من غير تعيين نوع النسك، دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا علي رضي الله عنه لم يحدد نوع النسك، وإنما أهل بنية الدخول في النسك، وأراد بنيته أن يهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل التعيين وانعقد إحرامه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، وأيضا يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين أنه عندما جاء من اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه من إلى اليمن إلى قوم، فعندما جاء أبو موسى رضي الله عنه من اليمن قال أيضا له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت، قال أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينعقد الإحرام بنية الدخول في النسك، وإن لم يعين أحد الأنواع الثلاثة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والأول أفضلها. الأول أفضلها وهو نسك التمتع، هو أفضل الأنساك الثلاثة، وهذا القول هو مذهب أحمد، وقول أيضا للإمام الشافعي رحمه الله، وهو مذهب جماعة من السلف، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، بل ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى إيجابه على من لم يسق يسق الهدي. ابن عباس رضي الله عنهما كان يوجب على من لم يسق الهدي على أن يجعل نسكه نسك تمتع، فكان يأمره بالإحلال بعد الطواف والسعي، فإذا طاف وسعى كان يأمره بالإحلال ويجعلها عمرة، فكان رضي الله عنه يوجب نسك التمتع على من لم يسق الهدي، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن نسك التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي. دليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أهل بالحج: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أهل بالحج، قال لهم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، إذن قوموا بأعمال العمرة من طواف بالبيت ومن السعي بين الصفا والمروة، وقصروا شعركم وأحلوا، اجعلوها عمرة وأحلوا، وأقيموا حلالا يعني ابقوا حلالا حتى إذا كان يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة فأهلوا بالحج، إنه الحج ولبوا وأهلوا. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم هنا في أن يتمتعوا ويحلوا من إحرامهم، يعتمروا ويحلوا من إحرامهم ويبقوا حلالا حتى يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة. تتمة الحديث: قالوا الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال: افعلوا ما أمركم به، يعني تمتعوا، تحللوا من العمرة، واجعلوا النسك نسك تمتع، فإني لولا سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، يعني منعني من أن أفعل ما أمرتكم به وأني سقت الهدي. في الحديث في حديث عائشة: لو استقبلت من أمري ما استبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذه الحديث دلت على أن نسك التمتع أفضل، والله تعالى أعلم. وسيأتي التفصيل في أنواع الأنساك الثلاثة وأعمال كل نسك إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة. يكون الإحرام من المواقيت المعروفة، والإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، والإحرام اصطلاحا هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، هذا يسمى الإحرام. سمي إحراما لأنه يحرم عليه ما كان حلالا له من محظورات الإحرام، فسمي إحراما وهو نية الدخول في النسك. والنية محلها القلب، ولا شك أن الحج لا يصح بغير نية بإجماع المسلمين كما تقدم. إذن هذا هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب. أما الإهلال وهو رفع الصوت بالتلبية وقول المسلم لبيك اللهم حجة وعمرة إن كان قارنا، أو لبيك بعمرة إن كان متمتعا، أو لبيك بحج إن كان مفردا، هذا يسمى إهلال، هذا يسمى إهلال أو تلبية، وهو سنة، وهو أمر زائد على الإحرام، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ومحل النية القلب كما تقدم معنا هذا الإحرام. والإحرام يكون من المواقيت المعروفة، وهذه المواقيت بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال عليه الصلاة والسلام: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث ابن عباس. الميقات الأول هو ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة، ويسمى في وقتنا الحاضر آبار علي. وذو الحليفة تبعد تقريبا 430 كيلو مترا عن مكة، وهذا الميقات هو أبعد المواقيت المكانية. والميقات الثاني هو ميقات أهل الشام، وهو الجحفة، وأهل الشام هم أهل بلاد الشام، وهي الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان، هذه بلاد الشام، يحرمون من الجحفة، وهي قرية قديمة اجتحفها السيل وزالت، فجعل الناس بدلا منها رابغ، ورابغ مدينة معروفة تقع قبل الجحفة بمسافة قصيرة، لأن الجحفة زالت آثارها، وتبعد عن مكة 186 كيلو مترا تقريبا. هذا الميقات الثاني. الميقات الثالث هو ميقات أهل نجد، وهو قرن المنازل، واليوم يسمى بالسيل الكبير، وهذا الميقات يبعد عن مكة 75 كيلو مترا تقريبا. أما الميقات الرابع فهو ميقات أهل اليمن، وهو جبل يلملم، وهو جبل من جبال دهامة، ويسمى اليوم بالسعدية، وهي قرية في جنوب مكة تبعد تقريبا 120 كيلو مترا. أما الميقات الخامس فهو ميقات أهل العراق وأهل المشرق عموما، وهو ذات عرق سمي كذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير. وهذا الميقات لم يرد في الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يرد فيه، ودليل هذا الميقات حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره. قال ابن عمر: لما فتح هذان المصران وهما الكوفة والبصرة، لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، أي قرن المنازل، وهو جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا، وإن أن أردنا قرنا شق علينا، يعني هو مائل عن طريقنا، وإذا أردنا أن نذهب إليه ففيه مشقة علينا. فقال عمر رضي الله عنه: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. وهي تسمى اليوم الضريبة. قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هن لهن، هن أي هذه المواقيت، لهن أي لهذه الأقطار المذكورة في الحديث، وهي المدينة والشام ونجد واليمن. فهذه المواقيت لأهل هذه الأقطار، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني من أتى على هذه المواقيت من غير أهل هذه الأقطار. مثاله أن يأتي الشامي إلى ميقات أهل المدينة كما يحصل اليوم. أهل الشام لا يأتون من طريق الجحفة، بل يأتون من طريق المدينة ويمرون بميقات أهل المدينة، فهو ليس من أهل الميقات، ليس من أهل ميقات ذي الحليفة، فذو الحليفة من ميقات أهل المدينة، لكن هذا الشامي ميقاته الجحفة. لكنه لما أتى عليهن وهو من غير أهلهن فمر من ميقات أهل المدينة، فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وإن كان ليس من أهل المدينة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة، وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، مثاله ميقات ذو الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، والجحفة ميقات أهل الشام. فإذا أتى الشامي لم يأتي من طريق الجحفة، بل أتى من طريق المدينة ومر بميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل الشام، وإن كان ليس من أهل هذا الميقات فيجب عليه أن يحرم من هذا الميقات. ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى الجحفة بالاتفاق، والله تعالى أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: لمن كان يريد الحج والعمرة. إذن الذي عليه الإحرام هو الذي يريد الحج والعمرة، أما إذا مر بالميقات وهو لا يريد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام لدخول مكة، والله تعالى أعلم، ولا يلزمه الإحرام لمروره من الميقات إذا كان لا يريد الحج والعمرة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان دونهن فمهله من أهله، يعني من كان مسكنه دون الميقات، يعني أقرب إلى مكة من الميقات، يعني كان مسكنه بين الميقات وبين مكة، فهذا ليس عليه أن يحرم من الميقات، بل يحرم من أهله، يحرم من مسكنه. ومن كان دونهن فمهله من أهله. وكذلك أهل مكة يحرمون بالحج من مساكنهم، كذلك أهل مكة يحرمون بالحج من مساكنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. فيهلون من مكة ويحرمون بالحج من مكة من مسكنه. هذا بالنسبة طبعا للحج. أما بالنسبة للعمرة المكي إذا أراد الحج يحرم من مسكنه، أما إذا أراد العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل، فيخرج من حدود الحرم إلى أقرب نقطة من الحل أي خارج الحرم فيحرمون من هناك. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحرم بالعمرة من أدنى الحل، فخرجت إلى أدنى الحل وأحرمت من التنعيم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.